بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها، هذا المعارض موجود في الأصل، بمعارض مناف موجود في الأصل، إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ أولا هناك شروط مشترطة في العلة، في ذات العلة، إذا بطل شرط منها بطلت العلة، وهناك شروط مشترطة في الإلحاق بها، في الإلحاق بها. هذا الشرط يبين الفرق. العلة قد تكون علة صحيحة لكن لا يحصل الإلحاق بها، لا يحصل الإلحاق بها. لماذا وهي صحيحة؟ قال لي لأنها عورضت بمعارض منافي، بمعارض منافي، هذا المعارض يمنع الإلحاق. فالعلة الأولى صحيحة والعلة المعارضة صحيحة، ولا إلحاق بالأولى إلا إذا سلمت عن المعارض أو رجحت على المعارض إن وجد. فهذه العلة علة صحيحة، من شأنها أن تلحق الفرع بالأصل، لكن منعها من الإلحاق مانع، وهو وجود المعارض المنافي، المعارض المنافي. فنقول والله لا عمل لهذه العلة في الإلحاق إلا إذا رجحت على المعارض المنافي، وإلا لو ترجح المعارض المنافي منع الإلحاق. مفهوم هذا؟ قال: ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل، إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح. ماشي؟ العلة الصحيحة لا تعمل إلا في حالتين: ألا تعارض أصلا، تسلم من المعارض، أو تعارض بمعارض منافي وتترجح إيه؟ وتترجح عليه. هذا في العلة المستنبطة فقط. في العلة المستنبطة نعم. أنت تسأل لماذا هي في المستنبطة فقط؟ لأن إذا فرضنا أن العلة المنصوصة علة قطعية والقواطع لا تتعارض، العلة المنصوصة علة قطعية والقواطع لا تتعارض، لكن المستنبطة العلة المستنبطة قد تتعارض. والنصوص أيضا يمكن في عقل المجتهد أن تتعارض في في معارض حقيقة، ولكن في في في ظن المجتهد. إذا كان كذا، إذا كان الأمر كذلك ممكن، إذا تصور تعارض علتين في ظن المجتهد، علتان منصوصتان تعارضتا في ظن المجتهد، فهو حكمه حكم ما لو تعارض نصان، حكمه يتوقف، هو يتوقف هو حتى يترجح أحد الأمرين على الآخر. وإذا ترجح له أحد الأمرين على الآخر بتثبت بيثبت مقتضى أحد العلتين ويزول مقتضى الأخرى، يزول مقتضى الإيه؟ الأخرى. كان يظهر له أن أحد النصين ناسخا والنص الآخر منسوخا، فيبقى العلة المنصوص التي أثبت النص المنسوخ لا اعتبار إيه؟ لا اعتبار له. قال المصنف: مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان. هذا الكلام لم نشرحه، هذا الكلام جديد ولا شرحنا قبل ذلك؟ مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان: صوم عين، صوم عين، يعني صوم واجب على كل عين. مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان: صوم عين، أي صوم واجب على كل، أو مطلوب من كل إيه؟ صوم عين، يعني صوم مطلوب من كل عين. فرض عين. إيه؟ فرض عين. أو بدأ يعني لو جعلنا كلمة لفظ مطلوب على أساس يشمل الفرد والنفل، يعني صوم عين يعني صوم مطلوب من كل إيه؟ من كل عين. فتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. ماشي؟ نقول مرة أخرى، صوم رمضان ماشي؟ خليها مطلوب أو خليها واجب مش هتفرق. صوم رمضان صوم عين يعني واجب أو مطلوب من كل إيه؟ من كل عين. فيتأدى بالنية قبل الزوال، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة. ماشي؟ في بعد عند كده انتهى. وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل. إيه؟ ليس وليس منافيا ولا موجودا في الأصل. ليس منافيا ولا موجودا في الأصل. كان ضروري الكتاب تاني. الكتاب الآخر كنت كاتب أنا عليه تعليقات كانت أظنها مفيدة. طيب. صوم رمضان صوم عين. فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. فيعارضه قول الشافعي صوم فرض. لاحظ أن الأصل اشتمل على وصفين. الوصف الأول أنه أن صوم رمضان صوم عين، هذا الوصف موجود في صوم رمضان، وأنه صوم فرض، وهذا أيضا وصف موجود في صوم إيه؟ رمضان. لكن أحد العلتين تثبت حكما خلاف ما تثبته الأخرى. كونه صوم عين فيتأدى بنية من النهار كالنفل، يعني هذا القياس يثبت أن رمضان يؤدى بنية قبل الإيه؟ الزوال. قول الشافعي صوم فرض فلا يبنى على السهولة فلا يتأدى بنية من النهار، يبقى الحكم الثابت بالقياس الأول يتأدى بنية من النهار، الحكم الثابت بالعلة الثانية لا يتأدى بنية من النهار. يبقى نقول هنا وصف الحنفي عارضه وصف الشافعي المنافي لمقتضى، لأن مقتضى الأول هو صحة الصوم بنية من النهار، ومقتضى الثاني عدم الصحة بنية من النهار. يبقى وصف الشافعي أنا قلت لك صوم عين وصوم فرض، لا تعارض، لا تعارض في ذات الوصفين، لكن التعارض في مقتضى كل واحد منهما، هذا صوم عين وهذا صوم فرض، لا تعارض بينهما في ذاتهما. وإنما التعارض في المقتضى الذي يثبته الوصف الأول والمقتضى الذي يثبته الوصف الثاني. الأول يثبت أنه لا أنه يصح بنية من النهار، والثاني يثبت أنه لا يصح بنية من النهار. قال الشيخ المحلي تعقيبا على هذا المثال، وكان الشيخ المحلي يقول هذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا، وليس منافيا. لماذا؟ تأمل المثال. الحنفي يقول فيصح بنية من النهار، والشافعي قال له فيبنى على السهولة. الشافعي لم يقل فلا يصح بنية من النهار. يبقى لو تأملنا قول الحنفي، الحنفي يقول فيصح بنية من النهار، الشافعي يقول له فلا يبنى على السهولة. فلا يبنى على كونه يصح بنية من النهار وكونه لا يبنى على السهولة، لا تعارض بين الايه؟ بين الامرين. تفهم هذا؟ قال لي ولا موجودا في الاصل. انت قلت صوم عين، قال لي النفل ليس صوم عين. صوم عين يعني صوم واجب على كل عين. طب النفل واجب على كل عين؟ فهمتم هذا؟ يبقى أقول للحنفي أولا وصفك هذا ليس موجودا في الأصل. أنت بتقول صوم عين، صوم رمضان صوم واجب على كل عين فيصح بنيتي من النهار كالنفل. الأصل هو النفل، والنفل ليس صوما واجبا على كل عين. يبقى الشيخ بيقول هذا مثال للمعارض في الجملة، ليس مثال، ليس نعم هذا مثال للمعارض في الجملة، لكنه أي الوصف الذي ذكره الحنفي ليس موجودا في الأصل وهو النفي. قال لي ليس منافيا، وبينا لماذا هو ليس منافيا، وبينا أيضا أنه ليس موجودا في الأصل. أنا حاولت أنا كذا كلام كنت كتبته يعني على النسخة الأخرى من الكتاب أتذكره إن شاء الله، حاولت أن أجد مثال المعارض يكون منفي، اللي يكون منفي منافيا، المعارض يكون منافيا وفي الوقت نفسه يكون موجودا في الأصل. ماشي. ماشي. اللي هو المثال اللي احنا كنا قلناه في مركب الأصل، المثال اللي احنا كنا قلناه في مركب الأصل، أو مثلا أقول لك مركب الوصف، اللي هو أقول لك حلي الصبية لا يجب فيه الزكاة لأنه حلي مباح فلا تجب الزكاة في حلي البالغة، في حلي الإيه البالغة. هذا الوصف يعارضه وصف الحنفي، يقول حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة لا لأنه مال صبية، لأنه مال إيه، لأنه مال صبية. قال لي هذان الوصفان موجودان في الأصل، ماشي، اللي هو الأصل عندي حلي الصبية والفرع هو حلي البالغة، حلي الصبية مال صبية وحلي وماء وحلي إيه مباح، يبقى هذان الوصفان موجودان في الأصل، تمام كده. طيب كونه مال صبية، كونه مال صبية حلي الصبية حلي مباح ماشي، فلا تجب الزكاة في حلي البالغة قياسا عليه، أن يبقى حلي البالغة لا تجب فيه الزكاة. لو قال الحنفي حلي صبية فلا تجب فيه الزكاة، ماشي، فتجب الزكاة في حلي البالغة، لو تصورنا هذا يعني، يبقى حلي البالغة تجب فيه الزكاة وحلي حلي البالغة على قول الحنفي تجب فيه الزكاة، وحلي الصبية على قول الشافعي أو حلي البالغة على قول الشافعي لا تجب فيه الزكاة، ماشي. ماشي. ممكن أيضا نوصل بمثال أحسن من ذلك، يعني عندما نقول مثلا مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فتقول أنت مسح الرأس ركن فيسن تسليسه كالوجه. هنا هذا المثال أفضل، لماذا؟ أولا كلا الوصفين موجود في الأصل، كونه مسحا وكونه ركنا. طيب كونه مسحا اقتضى ماذا؟ لا يسن تسليسه، كونه ركنا يسن تسليسه، وبين يسن ولا يسن متنافي. يبقى المثال الصحيح، المثال الصحيح مسح الرأس مسح فيسن تسليسه، مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فيعارضه الآخر فيقول ركن من أركان الوضوء فيسن تسليسه كالوجه. مفهوم هذا؟ هذا المثال أوفق إن شاء الله. قال ومن شروط الإلحاق ألا تكون المستنبطة معارضة بمعارض من في بمعارض مناف موجود في الأصل. قيل ولا في الفرع، ولا في الفرع أي ويشترط ألا تكون العلة معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا، لأن المقصود من ثبوتها من ثبوت العلة ثبوت الحكم في الفرع، ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت. قال أنا جبت مثال لغير الحالة ماشي. ماشي طيب، المثال الذي ذكرته هو مثال للمعارضة في الفرع ليس في المعارضة في الأصل. طب نقرأ كده ثاني. قال ويشترط ألا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا، لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع، ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت. قال المصنف مثاله قولنا في مسح الرأس: مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تسليسه كغسل الوجه، فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا يسن تسليسه كالمسح على الخفين، انتهى. قال وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا، وليس منافيا. طيب هنا عدم المنافاة في ماذا؟ عدم المنافاة بين الوصفين، لكن المنافاة حاصلة بين مقتضى الوصفين، يعني لا منافاة في المسح بين أن يكون مسحا وبين أن يكون وبين أن يكون ركن. فهمتم هذا؟ لا منافاة في المسح بين كونه مسحا وبين كونه ركن، إنما المنافاة بين مقتضى الوصفين يسن ولا يسن. وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه، لأن الكلام في شروط العلة، لأن الكلام في شروط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه إلى آخره، ولا يقطع في صحة العلة في نفسها، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافي كما سيأتي، فلا يشترط انتفاؤه، ويجوز أن يكون هو العلة أيضا بناء على جواز التعليل بعلتين. وقيل ولا في الفرع، وقيل ولا في الفرع المعارضة بمعارض مناف موجود في الفرع. قال لي هذا المعارض المنافي الموجود في الفرع يمنع من إلحاق الفرع بالأصل، يمنع من ثبوت الحكم في الفرع. إذن هو هذا الشرط شرط من شروط الفرع وليس شرطا من شروط العلة، احنا نتكلم في شروط العلة. يبقى هذا الشرط لماذا ضعفه المصنف؟ لأنه في الحقيقة شرط صحيح، ولكنه ليس من شروط العلة، وإنما هو من شروط الفرع، وقد ذكره في شروط الإيه، فقد ذكره في شروط الفرع. فمن هنا يبقى العلة قد تكون صحيحة، ومن شأنها أنها تلحق الفرع بالأصل، ولكن وجد معارض منافي موجود في الفرع، هذا المعارض المنافي الموجود في الفرع يمنع ثبوت الحكم في الفرع، لكنه لا يخضح في صحة العلة، لا يخضح في صحة العلة. فالصواب ذكر هذا الوصف أو ذكر هذا الشرط من شروط الفرع، لا ذكره من شروط الإيه، لا ذكره من شروط العلة. وليس هذا الشرط ضعيفا في الأصل، لكن في ذكره في هذا الموضع نعم هو ليس ضعيفا في ذاته، هو ضعيفا في اشتراطه في العلة، إنما هو يشترط فيه إنما هو يشترط في الفرع، إنما هو يشترط في الفرع لا يشترط في العلم. يبقى ليس هذا الشرط ضعيفا في ذاته، إنما ضعفه في جعله من شروط العلة، وهو ليس من شروطها وإنما هو من شروط الفرع. أنا مشغول بالأمثلة التي كنت كتبتها، أمثلة صحيحة تصلح للموضوعين. ماشي. طيب إن شاء الله ممكن في المرة القادمة نقرأها إن شاء الله. طيب، قال لي قد يوجد في الفرع وصف معارض لوصف الذي ذكره، يعني يظهر المعترض وصفا خلاف الوصف الذي أظهره المستدل، يكون غيره ولكنه لا يكون منافيا له. قال لي هذا لا يضر، هذا إيه؟ لا يضر. كأن أنا أعلل بالطعم وأنت تعلل بالكيل، وأنت تعلل بالكيل، هذا الوصف اللي هو الكيل مغاير للطعم لكنه ليس منافيا له، وبالتالي نستطيع أن نقول إذا كنت تجوز التعليل بعلتين، ما المانع أن يكون وصفي علة ويكون وصفك أنت أيضا هو العلة بناء على جواز التعليل بإيه؟ بعلتين. فيحرم التفاضل في الأرز قياسا على البر بجامع الطعم وبجامع الكيل، فكل منهما مطعوم وكل منهما مكيل، ونحن نجوز التعليل بعلتين على القول بجواز التعليل بإيه؟ بعلتين. قال ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تخالف نصا أو إجماعا، ألا تخالف نصا أو إجماعا، لأنهما مقدمان على القياس. خليني أشرح هذا الكلام. إذا عللنا بهذه العلة وألحقنا الفرع بالأصل بها، فكان إلحاق الفرع بهذا الأصل معارض لما معارض للحكم الذي أثبته النص. ألحقنا فرعا بأصل وأثبتنا لهذا الفرع حكما، فوجدنا هذا الحكم خالف لحكم أثبته النص أو مخالف لحكم أثبته الإجماع، فنقول التعليل بهذه العلة أو الإلحاق بهذه العلة لا يصح. العلة قد تكون صحيحة في نفسها، ولكن الإلحاق بها لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الإلحاق يثبت للفرع حكما خلاف الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع. قال لأنهما أي الإجماع والقياس مقدمان على القياس، مقدمان على القياس، وهذا القياس حاصل من إلحاق الفرع بالأصل بهذه العلة. هذه العلة تكون قاسرة هي لا تلحق هذا الفرع، هي لا تلحق هذا الإيه؟ الفرع. لو تصورنا هناك فرع آخر تلحقه ولا يخالف نص أو إجماع، يبقى ممكن تكون متعدية وممكن تكون قاصرة لا تتعدى أصلا. قال لأنهما مقدمان على القياس، مثال مخالفة، مثال مخالفة النص مثال مخالفة النص قول الحنفي المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها. طيب، حاصل هذا القياس أن المرأة مالكة لسلعتها، ولأنها مالكة لسلعتها يجوز لها أن تتصرف فيها بدون إذن، وهي مالكة لبضعها فيصح لها أن تتصرف في بضعها بالنكاح بدون إذن وليها، فيقاس التصرف في البضع على التصرف في السلعة بجامع الملك في إيه؟ في كل. قال قس هذا القياس، يبقى المرأة تزوج نفسها بدون ولي. قال فإنه مخالف، تزوج المرأة نفسها بدون ولي الثابت بهذا القياس مخالف لحديث أبي داود وغيره، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى هذا الإلحاق لا يصح. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، في عدم الوجوب بجامع السفر المشق. أنت تقول لي المسافر لا يجب عليه الصوم، لماذا؟ أقول لأجل السفر المشق، يعني الذي يجلب المشقة. فيقول لك إذن المسافر سفرا مشقا لا تجب عليه الصلاة، كما لا يجب عليه الصوم بجامع الصوم الايه المشق بجامع السفر المشق. فنقول له هذا الإلحاق خالف الإجماع، هذا الإلحاق وما ثبت بهذا الإلحاق من أن الصلاة لا تجب على المسافر مخالف الإجماع العلماء على أن الصلاة لا تسقط عن المسافر ولا عن المقيم. قال مخالف الإجماع على وجوب أدائها عليه على المسافر، مفهوم هذا؟ قال وألا تتضمن، وألا تتضمن زيادة عليه أي على النص، إن نافت الزيادة مقتضى بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه. إيه؟ فلا يعمل بالاستنباط، فلا يعمل إيه؟ هي الظاهر إن هي بالباء، فلا يعمل بالاستنباط. تصوير هذه المسألة، تصوير هذه المسألة، هذه العلة علة منصوصة أثبتها، أثبتها النص، أثبتها النص. فجئت أنت واستنبطت، فثبت باستنباطك أن العلة هي ما ذكره النص مع زيادة قيد، مع زيادة إيه؟ قيد. يبقى النص يثبت العلة، وأنت باستنباطك تعتمد العلة التي أثبتها النص وتزيد عليها إيه؟ وتزيد عليها قيد، وتزيد عليها قيدا. ينظر في هذا القيد، إذا كانت زيادة هذا القيد تعود على العلة المنصوصة بالإبطال يبقى لا يعتبر هذا القيد الثابت بالاستنباط، مفهوم هذا؟ العلة الثابتة بالنص علة منصوصة، والعلة الثابتة بالاستنباط هي علة منصوصة مع زيادة قيد، مع زيادة قيد. إذا تصورنا أن هذا القيد يعود على الأصل بالإبطال، الاستنباط لا يعارض النص، فيطرح الاستنباط ويعمل بالعلة المنصوصة، ويعمل بالعلة الايه المنصوصة. طيب لو فرضنا مثلا ان هذا القيد، ان هذا القيد لا يبطل الاصل المنصوص او لا يبطل العلة المنصوصة، اللي من يقبل، يقبل هذا القيد الذي زاد بالاستنباط لأنه لا يعارض الأصل، لا يعارض الايه الأصل. هذا إذا قلنا أن الزيادة على النص ليست نسخة، هذا إذا قلنا أن الزيادة على النص ليست نسخة. أما من يقول الزيادة على النص نسخ، يقول الزيادة أبدا لا بد أن تكون منافية، الزيادة أفضل، لأن الزيادة على نص نسخ، فمعنى أنك زدت قيدا أن العلة اللي هي العلة المستنبطة اللي هي جزء منها منصوص وجزء منها مستنبط، هذه العلة نسخت للعلة التي ثبتت بالنص فقط، فأي زيادة في العلة تكون نسخا لما ثبت بالنص، والاستنباط لا ينسخ النص. يبقى هذا الكلام يلتفت إلى مسألة الزيادة على النص نسخ أم لا. طيب نحاول أن نوضح بالمثال. جميل جدا. هو قال ان هذا الشرط في الحاشيه، قال ان هذا الشرط لم يمثله له، وهو حاول ان يمثل بمثال مخترع. حاصل هذا المثال انه لو نص الشارع، لو نص الشارع على ان عتق عتق الكتابي اليهودي او النصراني، عتق الكتابي لا يجزئ، ونص على عدم إجزائه وأنه لا يجزئ لأنه كافر، يبقى دي علة منصوصة، نص الشارع على عدم إجزاء عتقه لأنه كافر، لأنه إيه؟ كافر، هذه علة منصوصة. فجئت أنت واستنبطت وزدت قيدا فقلت لأنه كافر يتدين بدين، كافر يتدين بدين. طيب لنتعامل مع العلة المنصوصة أولا، ونتعامل مع العلة المستنبطة ثانيا. عتق الكتابي لا يجزئ لأنه كافر، قال لي إذن بمفهوم الموافقة يفهم أن المجوسي، أن المجوسي لا يجزئ لأنه كافر، وأن المؤمن يجزئ لأنه ليس بكافر. هذا أنا إذا تعاملت مع العلة المنصوصة يثبت عندي هذان الحكمان. إذا كان الكتابي لكفره لا يجزئ، فالمجوزي لكفره لا يجزئ، والمؤمن لأنه ليس بكافر يجزئ. هذا ثبت بمفهوم الموافقة، اللي هو المجوسي ثبت بمفهوم الموافقة، والمؤمن ثبت بمفهوم المخالفة. قال طيب تعالى نتعامل مع العلة، مع العلة المستنبطة. الكتابي لا عتق الكتابي لا يجزئ لأنه كافر، هذا منصوص، زدت أنت يتدين بدين. قال لي الكافر الذي لا يتدين بدين يجزئ، اللي هو المجوسي، يبقى المجوسي يجزئ ماشي، والمؤمن ماشي لا يجزئ. عكس عكس هذه، يبقى في العلة المنصوصة المؤمن يجزئ بالمخالفة، والمجوسي لا يجزئ بمفهوم الموافقة. قال لي كافر يتدين بدين، قال لي يبقى لو كافر لا يتدين بدين يجزئ، اللي هو المجوسي يجزئ. قال لي والمؤمن، قال لي ليس كافرا يتدين بدين فهو لا يجزئ. فهمتم هذا؟ يبقى هذه الزيادة، هذه الزيادة التي زدتها بالاستنباط عارضت العلة المنصوصة فيما ثبت في بالموافق بالمفهوم الموافق، وفيما ثبت بالمفهوم المخالف. قال لك هذه الزيادة لا تقبل لأن الاستنباط لا يعارض المنصوص. مفهوم المثال؟ نحاول نقرأ مرة أخرى. قال وألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة عليه على النص، إن نافت الزيادة مقتضاه. احنا نظرنا إلى مقتضى العلة المنصوصة أن المؤمن يجزئ والمجوسي لا يجزئ، بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص، منافيا للنص يعني يثبت خلاف مقتضاه. قال لي فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه، لأن النص مقدم إيه عليه. وهم يستنبط مثل هذه العلة. نعم. المجتهد لا يستنبط مثل هذه العلة. المجتهد باجتهاده استنبط. لكن إذا كان هو معارض للنص المجتهد لماذا؟ هو مثال يا عثمان، مثال. يعني لو فرضنا أنك باجتهادك توصلت إلى زيادة قيد على العلة المنصوصة، هل يقبل هذا القيد أم لا يقبل؟ أولا ننظر هل هو هذه العلة التي زاد فيها القيد تعارض العلة المنصوصة في مقتضاها. إذا ما هو الثابت بالعلة الأولى وما هو ثابت بالعلة الثانية، إذا وجدنا منافاة بين الثابت بالعلة الأولى والثابت بالعلة الثانية نقول هذا القيد الذي زيد بالاستنباط لا يقبل لأن النص مقدم إيه عليه. قال لي وفاق للآمدي في هذا الشرط بقيده اللي هو إن نافت الزيادة مقتضى، ماشي، وغيره أطلقه. الشيخ الآمدي اشترط هذا الشرط وقيده بهذا القيد، لا يعمل بالزيادة التي زيدت بالاستنباط بس بشرط أو بقيد، إن نافت الزيادة مقتضى النص في هذا الشرط بقيده، وغير الآمدي أطلقه. قال وألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص، وسكت ولم يقيد بقوله إن نافت الزيادة إيه مقتضى. قال المصنف كالهندي وإنما يتجه هو، يتجه هو دي تعود على مين؟ على الإطلاق، وإنما يتجه الإطلاق. وإنما يتجه الإطلاق على أن الزيادة على النص نسخ، وهو قول الحنفية كما تقدم. أريد أن أتمهل معكم في شرح هذه العبارة. الشيخ يقول إذا زادت العلة، إذا زاد الاستنباط قيدا في العلة المنصوصة وأنت تقول الزيادة على النص نسخ، ماشي، وأنا أحاول أن أمثل حتى يكون الكلام سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، لا تبيعوا الطعام بالطعام، نص على علية الطعام، نص على علية الطعام، فزدت أنت باجتهادك أو باستنباطك الكيل، فيبقى البر يحرم التفاضل فيه لعلة منصوصة هي الطعم، وأنت تقول العلة عندي هي الطعم مع الكيل، الطعم مع الكيل. أقول لك الطعم جاء، الطعم جاء به الحديث، طب والكيل؟ قال جئت جاء به الاستنباط، جاء به الإيه؟ الاستنباط. لو فرضنا مثلا، هنفترض أن هذه الزيادة لا تنافي، هذا القيد لا ينافي العلة المنصوصة، هنفترض هذا. الآن أنت تقول الزيادة على النص نسخ، اللي يبقى أي زيادة سواء نافت أو لم تنافي ستؤدي إلى نسخ العلة المنصوصة، إذن لا توجد زيادة إلا وهي منافية. فهمتم هذا؟ يبقى العلة كانت العلة الطعم، والآن هي الطعم مع الكيل، والطعم مع الكيل نسخ علة الطعم، الطعم مع الكيل نسخ علة الطعم، يبقى الزيادة إذا وجدت لن تكون إلا منافية، لن تكون إلا منافية لأن الزيادة على النص نسخ، إذا كنت أنت تقولها بهذا القول. طب إذا كنت تقول بأن الزيادة على النص ليست نسخا، يبقى يتجه التقييد، تقول قد تكون الزيادة منافية وقد تكون غير منافية. فإذا كانت غير منافية قبلت، وإن كانت منافية لم تقبل. نعيد مرة أخرى، الزيادة على النص نسخ. يبقى هذه الزيادة على أي وضع ستؤدي إلى نسخ العلة المنصوصة، إذن هي منافية على كل حال. طب إذ أنت تقول الزيادة على النص ليست نسخ، وهو مذهبك مذهب الشافعي، قال لي طيب يبقى هناك زيادة منافية وزيادة غير منافية، المنافية لا تقبل وغير المنافية تقبل. فهمتم؟ قال وإنما يتجه هذا الإطلاق، اللي هو إيه هو الإطلاق؟ اقرا كده، وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص مطلقا، سواء نافت أو لم تنافي، سواء مطلقا سواء نافت أو لم تنافي. هذا الإطلاق يتجه على أن الزيادة على النص نسخ، لأن الزيادة لن تكون إلا منافية. قال وهو قول الحنفية، لو الزيادة على النص إيه نسخ. أما على قول غيرهم فلا يتجه هذا الإطلاق، لأن الزيادة منها ما هو منافي ومنها ما هو غير منافي، المنافي لا يقبل وغير المنافي يقبل. طب قال ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلة مبهمة من أمرين، مثلا مبهم مشترك بين المقيس والمقيس عليه. مثال هذا، أقول لك يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر لعلة هي إما الطعم إما الكيل إما القوت. الذرة والبر كلاهما مكيل وكلاهما مقتات وكلاهما مطعوم، هل يجوز القياس على هذا النحو؟ واحد مبهم من أمور إيه؟ واحد مبهم من أمور معينة. لا يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر بعلة هي إما الكيل إما الوزن إما الكيل إما القوت إما الطعم. وهذه الثلاثة موجودة في الأصل، موجودة في الفرع، واحد منها هو الذي يعد الحكم. قال لي هذا لا يصح، لو خست على هذا النحو نقول لك هذا القياس لا يصح. لماذا؟ قال لي لأن العلة لابد وأن تكون معينة، لأن العلة لابد أن تكون إيه؟ معينة. وأيضا الحمد لله، لو جاز التعليل على هذا النحو، هذا التعليل يؤدي إلى الانتشار. أنا كمعارض بدل من وجه الاعتراض للعلة المعينة أضطر أن أوجه الاعتراض إلى العلة الأولى، ثم أوجهه إلى العلة الثانية، ثم أوجهه إلى العلة الثالثة، ثم أنت تعترض على هذا المنع في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، يحصل انتشار إيه للكلام. فقال لي والله لابد أن تكون العلة معينة، لأن العلة منشأ التعدية، منشأ التعدية سبب التعدية. لماذا عدينا الحكم من الأصل إلى الفرع؟ قال لي لأن العلة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، فالعلة هي منشأ التعدية يعني سبب التعدية، وهذه التعدية هي المحققة للقياس، لأن القياس إنما يتحقق بتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. القياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا، من شأن الدليل أن يكون معينا. يعني لا يصح لك أن تقول الصلاة واجبة لدليل هو إما قوله أقيم الصلاة وإما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إما هذا وإما هذا، هل هذا لا يصح؟ الدليل لابد أن يكون معينا. فكذلك منشأ المحقق له، وفكذلك منشأ الدليل المحقق له. المحقق صفة لموصوف محذوف تقديره هكذا، فكذلك منشأ الدليل المحقق له. منشأ الدليل المحقق له. لا هو يعود على القياس. المحقق للدليل اللي هو القياس. فكذلك منشأ الدليل المحقق للدليل، الدليل الذي هو القياس. طيب خليني أفك العبارة. نحن نقول قلنا ما هو الدليل في في في بابنا؟ الدليل هو القياس. طيب منشأ القياس اللي التعدية، منشأ أو نقول الدليل هو القياس. طب ما هو الشيء الذي حقق القياس؟ التعدية. يبقى التعدية محققة للقياس. طب ما هو منشأ هذه التعدية؟ العلة. ماشي؟ تاني كده، الدليل هو القياس. بأي شيء يتحقق القياس؟ ما هو الشيء المحقق للقياس؟ التعدية. ما هو منشأ التعدية؟ سبب التعدية اللي العلة. قال طب إذا كان الدليل الذي هو القياس لابد وأن يكون معينا، فكذلك منشأ المحقق له، المحقق له اللي هو التعدية، منشأه الذي هو العلة لابد وأن يكون معينا. طيب كلمة الدليل اللي احنا أثبتناها دي أظنها لا طريق، احذفوها. فكذلك منشأ المحقق له، المحقق له اللي هو التعدية، المحقق للقياس هو التعدية، ومنشأ التعدية هو العلة. إذا كان الدليل لا بد وأن يكون معينا، فكذلك منشأ المحقق له لا بد وأن يكون معينا. مفهوم هذا؟ منشأ، ما هو المنشأ؟ العلة. ما هو المحقق؟ التعدية. المحقق له تعود على القياس. يبقى المنشأ هو العلة، والمحقق له، المحقق للقياس هو التعدية، والهاء تعود على القياس. والمخالف يقول المبهم المشترك يحصل المقصود. المبهم المشترك يحصل الايه؟ المقصود. يعني إذا اتفقنا أن العلة لا تخرج عن هذه الثلاثة، الكيل والقوت والطعم، ونتفق أنا وأنت أن كل من هذه الثلاثة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، فأي واحد منهم كان العلة حصلت التعليل. فهمتم هذا؟ المقصود اللي هو التعدية، يحصل المقصود اللي هو التعديل، أو ثبوت الحكم في الفرع. ثبوت الحكم في الايه؟ في الفرع. ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام الرازي. احنا عندنا في أوصاف اسمها أوصاف حقيقية وأوصاف تقديرية. القتل العمد العدوان ده وصف حقيقي موجود. الإسكار في الخمر وصف حقيقي. الطعم في البر أو الطعم في البر وصف حقيقي. يعني إيه حقيقي؟ يعني موجود حقيقة. موجود إيه؟ حقيقة. إذا أردت أن تختبر هذا السائل المسكر فاشربه، ستجد نفسك إيه؟ ذهب عقلك. فهمت هذا؟ القتل العمد العدوان وصف حقيقي. أنا وهناك أوصاف تقديرية، يعني هي أو ما يسمى في الفقه بالأوصاف الاعتبارية. أنا أقول لك ما هو الحدث، تقول وصف اعتباري يقوم بالأعضاء، ليس محققا. وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. طيب يعني إيه؟ ما هو هذا الشيء الذي قام بالأعضاء ليست له حقيقة وإنما شيء أنا أقدره؟ يبقى الوصف التقديري هو الوصف الذي يسمى في الفقه بالأوصاف الايه؟ بالأوصاف الاعتبارية. الملك هذا الكوب كان مملوكا لي وبالشراء صار مملوكا لك. الملك الذي كان فيه ملكي أنا كان معلقا به أو كان موجودا فيه، والآن ملكك أنت هو الذي تعلق به. ما الذي تغير في الإناء؟ لم يتغير شيء. إذن الملكي له وصف اعتباري أو وصف تقديري، وملكك له بالشراء أيضا وصف تقديري اعتباري. فالشيخ هنا طبعا الإمام الرازي قال ليشترط في العلة ألا تكون وصفا اعتباريا بل وصفا حقيقيا. بل وصفا إيه؟ حقيقيا. والأوصاف الاعتبارية لا يصلح، لا تصلح للتعليل. الأوصاف الاعتبارية التقديرية لا تصلح للتعليل. قال ومن شروط الإلحاق بها ألا تكون وصفا مقدرا، يعني وصفا اعتباريا كالحدث والملك. وفقا للإمام الرازي قال عندك بعد الإمام الرازي إيه؟ وفقا للإمام الرازي لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء، مثاله قولهم الملك معنى مقدر، معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات. انتهى. هذا كلام الإمام الرازي. قال الإمام الرازي لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء، مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات. أولا نحن اتفقنا على أن وصف الملك وصف اعتباري ووصف مقدر، تمام كده. قال لي أثره إطلاق التصرفات. يعني إيه إطلاق التصرفات؟ أنه يجوز التصرف فيه بدون إذن. لهذا معنى إطلاق الإيه؟ التصرفات، التصرف فيه بدون إذن. أنا أملك هذا الإناء، يجوز لي أن أبيعه، يجوز لي أن أهابه، ماشي، يجوز لي أن أتصرف فيه بدون إذن من أحد. فهذا مع كلمة إطلاق، لأنك تملكه يجوز لك أن تتصرف فيه بالبيع، بالإجارة، بالهبة، تتصرف فيه بما تشاء بدون إذن من أحد. هذا معنى إطلاق التصرفات. إطلاق التصرفات أثر من أثار الملك، أثر من أثار الإيه؟ الملك. والمنع من الصلاة أثر من أثار الحدث. يعني أقول وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، يبقى يمنع من صحة الصلاة أثر من أثار هذا الوصف الإيه؟ المقدر. يعني هذا الوصف المقدر ليس له وجود حقيقي لكن أثره له وجود حقيقي. فالمنع من صحة الصلاة موجود وإطلاق التصرفات موجود. فهمتم هذا؟ الشيخ المحلي بيقول وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا. عايز يقول ايه؟ ان الامام الرازي رحمه الله لا يسعه انكار التعليل بالوصف المقدر. حتى في الشيخ زكريا يقول وكتب الفقه طافحة بالتعليل بالأوصاف الايه؟ المقدرة. فلا يسع الإمام الرازي أن ينكر أو يمنع التعليل بالوصف المقدر. كيف وكتب الفقهاء طافحة لا تصح الحدث ويمنع من صحة الصلاة مع أن الحدث وصف ايه؟ مقدر. الملك وصف مقدر. الأوصاف المقدرة أو الاعتبارية كبيرة كثيرة جدا وكتب الفقه طافحة بها. قال لي طيب كيف نتعامل مع هذا الكلام؟ قال لك كأن الإمام الرازي رحمه الله يرى أن الملك والحدث وأمثالهم من الأوصاف المحققة. يبقى حاصل الخلاف أن التعليل بالملك صحيح عندنا وعند الرازي، لكن نحن نسميه أو نجعله وصفا مقدرا وهو يجعله وصفا محققا. يتفق الجمهور والرازي على التعليل بالحدث، إلا أن الجمهور يقول هو وصف مقدر اعتباري والرازي يقول بل هو وصف محقق. ما فهمتم هذا؟ وكأنه أي الرازي ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا، ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر يعلل به. يعني عايز يقول إيه؟ كأن كلام الإمام الرازي لا يوجد فيما علل به الفقهاء ما يسمى بالأوصاف الاعتبارية المقدرة، بل كل ما علل به الفقهاء أوصاف محققة، وما تذكرونه من الحدث والملك هي أوصاف محققة لا أوصاف مقدرة. فهمتم هذا؟ ويرجع كلامه إلى أنه لا مقدر، يعني لا يوجد مقدر يعلل به، بل كل ما علل به الفقهاء هي أوصاف محققة كما فهمه عنه التبريزي. التبريزي اختصر المحصول، التبريزي له اختصار على المحصول، فهذا ما فهمه التبريزي من كلام الإمام الرازي رحمه الله. فينفي إيه؟ لكن هو قيد محققا شرعا، ممكن في كلامه عرفا في نعم لعله مقصود في كلامه مقدر الشرعي وقال محقق الشرع. من اختلاف في مقدر لغوي كيف نقول هذا؟ مقدر في ف ايه؟ مقدر في الفهم، لكن في مقدر هو محقق في الشرع. لا هو يريد ان يقول الأوصاف التي تجعلها أنت أوصاف مقدرة الإمام الرازي يجعلها أوصاف محققة شرعا، محققة شرعا لها وجود شرعي، لها وجود إيه؟ شرعي. الحدث له وجود شرعي والملك له وجود إيه؟ شرعي. قولي محققا شرعا كأنه هو مقدر في الفهم. لا، وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا. يقول هو ليس الملك ليس وصفا مقدرا، بل هو وصف ويجعله محققا شرعا. يعني ايه محققا شرعا؟ يعني له وجود شرعي، له وجود شرعي. ويرجع كلامه الى انه لا مقدر يعلل به، لا يوجد فيما علل به الفقهاء تعليل باوصاف مقدره، بل هو تعليل باوصاف محققه، بس بعضها محقق حسا وبعضها محقق شرعا. الإسكار محقق حسا، الإسكار محقق حسا. قال لي والملك والحدث محقق يعني موجود شرعا، موجود شرعا. هذا ما يريده الشيخ، ويبقى الخلاف بينه وبينه في اللفظ. ما أسميه أنا اعتباري هو يسميه محقق شرعا. أنا أقصد قوله محقق شرعا هذا كلام صحيح، هذا محقق الشرع عن الحدث والملك هو أوصاف أوجدها الشرع. خلاص ماشي. ويبقى الخلاف بينهم خلاف اعتبار يا عثمان. أنا أقول الملك ليس له وجود حسي، وهو يقول بل له وجود شرعي. نعم هو ليس له وجود حسي وله وجود شرعي، ماشي. فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف. يعني لو فرض أن وجد وصفا مقدرا ليس له وجود حسي وليس له وجود شرعي ينتفي الإلحاق به. فهمتم كده؟ يبقى كأن الخلاف بيننا وبين الإمام الرازي يرجع إلى العبارة. الأوصاف التي أدعي أنا أنها أوصاف مقدرة وأنها لا وجود لها حسا، هو يدعي أنها أوصاف محققة وأن لها وجود شرعا. أنا لا أعارضه في أن الحدث والملك موجود شرعا، وهو لا يعارضني فيما أدعيه من أن الحس والملك ليس له وجود، الملك والحدث ليس له وجود، ليس له وجود حسا. مفهوم هذا؟ ويبقى كده الكلام لا مقدر يعلل به، فينتفي الإلحاق به كما قصده المصنف. أي إذا فرضنا وجود وصف ليس له وجود حسي وليس له وجود شرعي ينتفي الإلحاق به. قوله كأنه هو خلاف ليس اللفظ هنا ايه فينتفي لحاق به كما قصد المصنع كما قصده المصنع كأنه ليس الخلاف خلاف لفظه ينتفي الإلحاق به لا لا هو ثانية واحدة هو لم يأتي لم يقل لك الجمهور لم يأتي لك بقول الجمهور إن الوصف الذي ليس له وجود حسي وليس له وجود شرعي أنه يعلل به الجمهور لم يقل ذلك يبقى حاصل الكلام أن الأوصاف التي علل بها الفقهاء وسموها أوصاف اعتبارية هي أوصاف محققة عند الإمام الرازي ولو فرض وجود وصف ليس له وجود حسي وليس له وجود شرعي لا يعلل به هذا مقصود المصنف هذا هو مقصود الايه المصنف ومن شروط الالحاق بالعله الا تكون وصفا مقدرا وصفا ايه مقدرا هذا ما فهمته ماشي ومن شروط الالحاق بالعله قال ومن شروط الإلحاق بالعلة ألا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار كنا تعرضنا لهذا الشرط عندما كنا نقول ومن شروط الفرع ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الإيه الفرع للاستغناء عن النص بالقياس ماشي هذا الشرط كما اشترطناه في الفرع نشترطه ايضا او نشترط مثله في العله الا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا مثلا بمثل فانه دال على عليه الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث هذا المثال مفهوم؟ نعم لا تبيع الطعام بالطعام قال البر طعام والتفاح طعام وهذا النص أثبت شيئين أثبت شيئين للبر وللتفاح أثبت شيئين في وقت واحد أثبت الحكم والعلة البر مطعوم البر يحرم فيه التفاضل لأجل الطعم والتفاح يحرم فيه التفاضل لأجل الطعم وأثبت الحكمين أثبت الأمرين لكل من البر والتفاح في وقت واحد فجعلوا أحدهما أصلا والآخر فرعا ليس أولى من العكس قال لي طيب ومثاله في خصوصه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء والرعاف على الخارج من السبيلين في وقت الوضوء في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث كأن يقول الحنفي هكذا البول والغائط ناقض للوضوء لعلة وهي الخروج أو الخارج النجس من السبيلين فأقول له ما الدليل على أن نقد أن كونه من السبيلين معتبر في العلة هو قال إيه معذرة قال البول الغائط ناقض الوضوء لخروج الخارج النجس من البدن من البدن. فقلت له أقول أنا له لما قلت من البدن ولم تقل من السبيلين؟ فيقول لقوله من قاء أو رعف أو رعف فليتوضأ، من قاء أو رعف فليتوضأ. طيب وبعد هذا إذا ثبت لك هذه العلة؟ فيقول هو أثبت العلة بحديث من قاء أو رعف. فيقول فيقاس على البول والغائط الرعاف بجامع الخروج من البدن. فأقول له من قاء أو رعف فليتوضأ يثبت الحكم للفرع اللي هو الرعاف والقيء، يثبت له الحكم بالنص فلا حاجة إلى القياس. طيب خلي بالك من حاجة، في المثال الأول الحكم ثبت في التفاح بعموم قوله لا، والتفاح هو الفرع، لا تبيع الطعام بالطعام، بيع بالعموم. قال لي طيب الفرع في المثال الثاني هو القيء والرعاف، والحكم ثبت فيهما على وجه الخصوص بالدليل الذي أثبت العلة من قاء أو رعف فليتوضأ. هذا الدليل أنت أثبتت به العلة، وهو بخصوصه يثبت الحدث للقيء والرعاف من غير قياس. فهمت هذا؟ يبقى هناك الحكم ثابت في الفرع بعموم قوله لا تبيع الطعام بالطعام، وفي المثال الثاني الحكم ثابت في القيء والرعاف بخصوص قوله من قاء أو رعف أو رعف فليتوضأ. فهمتم هذا؟ لا تبيع الطعام بالطعام أثبت العلة في الأول، وبعمومه أثبت الحكم في الفرع. من قاء أو رعف أثبت العلة، وبخصوصه أثبت الحكم في الفرع. قال لي فلا حاجة إلى القياس حينئذ، لأن الحكم قد ثبت في الفرع بالنص إما بالعموم كما في المثال الأول، وإما بالخصوص كما في المثال الثاني. فهمتم؟ طيب كأن هذا ينسف المذهب عندنا، كأن القيء والرعاف ليس بناقض، ده هو كلام الحنفي إن هو ناقض بالنص وبالإيه وبالقياس. فالشيخ يقول لك الحديث ضعيف، ماشي يعني إيه، لا تتوهم أن إيه أن هذا الاستدلال قوي، هو قوي لو كان الحديث صحيحا، لكن الحديث إيه الحديث ضعيف ماشي. بس قالها من طرف خفي يعني يقول إيه فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس، الخارج النجس مطلقا سواء خرج من السبيلين أو خرج من البدن، للاستغناء عنه بخصوص الحديث. والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد. ما لا يشترط هذا الشرط؟ يقول ما المانع؟ الحكم يثبت في الفرع بقوله من قاء أو رعف، ويثبت في النص في الفرع أيضا بالقياس، ولا مانع من ضم دليل إلى دليل. قال لي والحديث رواه ابن ماجة وغيره، ماشي، وهو ضعيف. هو ليس من عادة الشيخ أنه يحكم على الحديث، بس لماذا حكم هنا؟ يعني حتى يعني لا تظن أن الاستدلال الحنفية استدلال إيه قوي. والصحيح أنه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة، ماشي، القطع بحكم الأصل، ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي أي مخالفتها له، ولا القطع بوجودها في الفرع، بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. والماشي والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي. خلينا نبدأ هذا الشرط من قول المخالف. المخالف يقول لك إذا كانت العلة مستنبطة فهي علة مظنونة، هذا الظن ضعيف لابد أن يتقوى بقطع، وليكن هذا القطع في أن يكون حكم الأصل قطعيا. إذا كان فيه علة مستنبطة يكون حكم الأصل قطعيا، أو أن يكون وجودها في الفرع قطعيا، يبقى الظن في جانب والقطع في جانب إيه؟ آخر. فلو فرضنا أن حكم الأصل مظنونا واستنبطنا منه علة مظنونة وظننا وجودها في الفرع، اللي كونه مظنونا، كون الحكم مظنونا هذا ضعف، فإذا انضم إليه ضعف كون العلة مظنونة ثم انضم إليه ضعف الضعف الثالث الموجود أو المرتب على كوننا نظن وجود العلة في الفرع، اللي ظن مرتب على ظن مرتب على ظن ظن وظن وظن، انضمام ظنون إلى ظنون يضعف الظن بالعلية حتى يضمحل فلا يحصل الإلحاق. فهمتم هذا؟ يبقى لا بد أن تكون العلة إذا كانت علة مظنونة أن تجبر بقطع، أن نقطع، إما أن نقطع بوجودها بأن نقطع بحكم الأصل أو أن نقطع بوجودها في الإيه؟ في الفرع. يبقى النقص الذي وجد في العلة المستنبطة لأنها علة مظنونة جبر بقطع في الأصل أو بقطع في الفرع. فهمتم هذا؟ القطع بالحكم في الأصل أو القطع بوجود العلة في الفرع. الرأي الراجح يقول لا مانع من أن ينضم إلى ظن الحكم في الأصل، أن ينضم إليه الظن الحاصل بكون العلة مستنبطة، وأن ينضم إلى الظنين ظن ثالث وهو ظن وجودها في الفرع. لماذا؟ قال لي لأن الظن هو غاية الاجتهاد. ما هو تعريف الاجتهاد؟ تحصيل الظن بالحكم، تحصيل الظن بالإيه؟ بالحكم. قال لي وأنا حصلت الظن بالحكم عندما عللته بالعلة المستنبطة، فإذا كانت نتيجة هذا القياس هو الظن فالظن هو غاية الاجتهاد في الأمور العملية. فهمتم هذا؟ قال بل يكفي الظن بذلك. الظن بماذا؟ أن العلة مستنبطة وأن حكم الأصل مستنبط مظنون وأن وجودها في الفرع مظنون. بل يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل، بل يكفي الظن بذلك أي العلة تكون مستنبطة وبحكم الأصل، لأنه بل يكفي الظن بذلك، بذلك بأن تكون العلة مستنبطة وأن يكون وأن لا تكون موجودة في الفرع قطعا، ماشي، وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل. والمخالف كأنه يقول الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل فلا يكفي. طيب، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة، وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفت العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر، والخصم يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور. أريد أن أشرح هذا الكلام. أنت عللت بعلة مستنبطة، وأثبتت حكما في الفرع بهذه العلة المستنبطة، ووجدنا قول الصحابي في هذا الفرع يثبت حكما آخر مخالف للحكم الذي أثبته بهذا القياس، اللي يقدم هذا القياس ويعمل به، ولا عبرة بمخالفة الصحابي لهذا القول. لماذا؟ اللي لأن قول الصحابي ليس بحجة، لأن قول الصحابي ليس القياس حجة وقول الصحابي ليس بحجة. فإذا عارض قول الصحابي القياس الذي علته مستنبطة هذا لا يخضح في القياس ولا في صحته، القياس صحيح وقول الصحابي ليس بحجة. طب ده إذا قلنا أن قول الصحابي ليس بحجة، قال لي أيضا يقدم القياس حتى ولو قلنا قول الصحابي حجة. لماذا؟ قال لي لأن قول الصحابي المستند إلى القياس ربما تكون العلة في قياسه غير العلة في قياسنا، وهذا لا يخدع في العلة، بل غايته أن علة الصحابي معارضة لعلتنا، فيرجح أحدهما على الآخر بمرجح، يبقى هو لا يبطل العلة ولكن يمنع الإلحاق بهذه العلة حتى يوجد مرجح لعلتنا أو لعلة الصحابي. وهذا الشرط نحن تكلمنا عنه في أول المحاضرة، إن معارضة الوصف للوصف تمنع الإلحاق لكن لا تبطل العلة حتى تترجح أحد العلتين على الآخر فيحصل الإلحاق بالعلة المرجحة. مفهوم هذا؟ طيب، قال القياس المستند إلى العلة المستنبطة يقدم لأن قول الصحابي ليس بحجة. طب وعلى القول بأنه حجة نقول قياسه الذي خالف به قياسنا وعلته التي خالفت علتنا لا تقدح في العلة التي عللنا بها، غاية ما هنالك أنها تمنع الإلحاق حتى يترجح أحد العلتين على الآخر بمرجح، فأيهما ترجحت حصل الإلحاق به. قال لي طب والمخالف الذي اشترط هذا الشرط وقال لا يعمل بالعلة المستنبطة إذا خالفت قول الصحابي، يقول الظاهر أن الصحابي هذا الأصل أنا استنبطت منه علة، الظاهر أيضا أن الصحابي استنبط من نفس الأصل علة أخرى، فهم؟ يعني على القول الأول أنا استنبطت من هذا الأصل علة وهو استنبط من أصل آخر علة أخرى فتعددت الأصول. المخالف يقول لا، الظاهر أنه ما استنبط العلة إلا من ذلك الأصل الذي استنبطت أنت منه العلة، واستنباط الصحابي أرجح من استنباطك، فيبقى علته مقدمة على علتك. فهمتم هذا؟ المخالف يقول هو ما رجع إلا إلى نفس الأصل الذي رجعت أنت إليه واستنبطت أنت منه العلة، واستنباط الصحابي حجة واستنباطك أنت ليس بحجة، فيقدم قول الصحابي استنباط الصحابي وعلة الصحابي على الوصف الذي ذكرت. فهمتم هذا الكلام؟ والمقصود بالخصم الحنابلة؟ لا، الخصم أيا كان هو لم ينسبه اللي هو من لا يشترط هذا الشرط. ربما يكون الشيخ نسب عندك ال يعني، واحنا نفسر المخالف هنا بمن يخالف ويشترط هذا الشرط، نحن لا نشترط والمخالف يشترط. ماشي. وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فيقدم القياس عليه، وعلى تقدير حجيته لو أن نقول الصحابي حجة فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن يكون علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر، يبقى هو استنبط العلة، هو يعلل الوصف ونحن نعلل الوصف الآخر، وصفه يعتمد على دليل غير الدليل الذي اعتمد عليه وصفنا، يبقى علتي صحيحة أو علته صحيحة، وهذا لا يفضح في علتي ولكنه يمنع الإلحاق حتى تترجح علتي على علته أو بالعكس، فأيهما ترجحت حصل بها الإلحاق. والمخالف أو الخصم الذي خالف واشترط هذا الشرط يقول الظاهر استناده إلى النص المذكور، الظاهر استناده إلى النص الايه المذكور، وإذا كان استنباطه هو حجة واستنباطي أنا ليس بحجة يبقى يقدم استنباطه وتثبت علته التي ذكرها وتنتفي علية الوصف الذي ذكرته. فهمتم هذا؟ أما انتفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي له فمبني على التعليل بعلتين. إن قلنا يجوز وهو رأي الجمهور كما تقدم فلا يشترط انتفاؤه، وإلا فليشترط. خلي بالك من حاجة، إحنا قلنا المعارض فيما سبق، ذكرنا كلمة المعارض فيما سبق وقيدناه بالمعارض المنافي، اشترطنا في الفرع ألا يوجد في الفرع وصف معارض منافي للوصف الذي ذكره المستدل، وذكرنا أيضا من شروط العلة ألا تعارض في الأصل ولا في الفرع بوصف معارض إيه؟ منافي. فهمتم؟ قال طيب نحن الآن بصدد تعريف المعارض مطلقا لا بقيد كونه منافيا، لا بقيد كونه إيه؟ منافيا. فقال طيب المعارض غير المنافي، عشان نبقى احنا المعارض غير المنافي، المعارض غير المنافي كالتعليل بالطعم والتعليل بالكيل. انا اقول البر مطعوم فانت تقول بل مكيل، عرضت وصفي الذي هو الطعم بوصفك الذي هو الكيل، اقول له الطعم والكيل وصفان غير متنافيين، وصفان غير متنافيين، تمام كده. اذا كنت تجوز التعليل بعلتين ما المانع أن تكون العلة هي الكيل والعلة هي الطعم، فيجوز الإلحاق بكل منهما. فأقول التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالبر، والقص مكيل فيحرم فيه التفاضل كالبر، لا مانع من التعليل بعلتين. هذا إذا كنت أنت ترى هذا. طيب الشيخ يقول لا يجوز التعليل بعلتين، قال لي يبقى لا يجوز التعليل بعلتين، يبقى العلة هي إما الطعم وإما الكيل. فهمتم هذا؟ ويبقى إذا كنت لا تجوز التعليل بعلتين يبقى المعارض لا يكون إلا منافيا، المعارض لا يكون إلا منافيا. فهمتم هذا؟ لأن إذا قلت أنا العلة هي الطعم فقلت أنت بل هي الكيل، ونحن نتفق على أنه لا يجوز التعليل بعلتين بل العلة واحدة، يبقى إذا صحت علتك بطلت علتي، وإذا صحت علتي فقد بطلت علتك. يقول إيه؟ انتفاء المعارض للعلة بالمعنى الآتي اللي هو المعارض غير المنافي فمبني على التعليل بعلتين، إن قلنا يجوز وهو رأي الجمهور كما تقدم فلا يشترط انتفاؤه. ما المانع أن تكون العلة هي الكيل والعلة هي الطعم، ويعدى بكل علة من العلتين ما لا يتعدى بالأخرى. ألف فلا يشترط انتفاؤه وإلا فيشترط. أقول لك الوصف لا يكون علة إلا إذا سلم من المعارض، ولا حاجة لي أن أقيده بالمنافي لأنه لا يجوز التعليل بإيه؟ بعلتين. طب إذا كنت تجوز التعليل بعلتين يبقى لابد أن تقيد. يشترط للإلحاق بالوصف ألا يعارض بمعارض منفي، لأن المعارض غير منفي يجوز، أنا أجوز التعليل بعلتين. فهمتم هذا؟ والمعارض هنا اللي هو المعارض غير المنفي بخلافه فيما تقدم، لأن ما تقدم هو المعارض المنافي، معذرة، والمعارض هنا أي المعارض غير المنافي بخلافه هناك فيما تقدم، لأن هناك المعارض كان المعارض المنافي. ما هو المعارض غير المنافي؟ قال لي وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض، وإن لم يكن مثله من كل وجه. وصف صالح للعلية غير مناف بالنسبة إلى الأصل، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع ويمثل. هذا الكلام كلام سهل. قال لك الطعم مع الكيل في البر، فكل منهما صالح لعلية الربا فيه، لا ينافي الآخر بالنسبة إليه. كونه مكيلا لا ينافي كونه مطعوما، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا، فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيح على الآخر. خلي بالك من حاجة، المعارض هنا المعارض غير المنافي في الأصل، ولكننا نجد المعارضة في الإيه؟ في الفرع. البر مكيل، قال لي لا ينافي كونه مكيلا لا ينافي ذلك كونه مطعوما. قال لي طيب وصفان غير متنافيان. قال لي ولكن إذا نظرنا إلى البر لا نجد تنافي بين الطعم والكيل أو الطعم والكيل. انظر إلى التفاح اللي هو الفرع، التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالبر. الحنفي يقول التفاح ليس مكيلا فلا يحرم فيه التفاضل. فهمت هذا؟ قال يبقى التفاح يحرم فيه التفاضل إذا اعتمدنا وصف الشافعي، ولا يحرم فيه التفاضل إذا اعتمدنا وصف الحنفي اللي هو الكيل. قال لي هذا هو شأن المعارض، هذا شأن الايه؟ المعارض غير المنافي، هذا شأن المعارض غير الايه؟ المنافي. قال لي طيب في المناظرة، في المناظرة لا يثبت مدعى الشافعي وهو ربوية التفاح إلا إذا رجح وصفه على وصف الحنفي، كأن يقول الشافعي علتي أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، مفهوم هذا؟ أو يذكر الحنفي رجحان وصفه على وصف الشافعي بدليل، كأن يقول الدليل على علية الكيل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الصاع بالصاعين. فهمتم هذا؟ يبقى ربوية البر وربوية التفاح وعدم ربويتها لا يترجح واحد منهما على الآخر إلا إذا ترجح أحد الوصفين على الآخر بمرجح. فهمتم؟ قال ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا لحصول مقصوده من هدمه. ولا يلزم المعترض، المعترض ماشي، ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، أي بيان انتفائه ماشي. ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، أي عارض به يعني عارضه، صح كده ولا إيه؟ أنا أريد أن ألحظ شيء في المفهوم. حاضر. يعني يقول للمستدل الوصف الذي عارضت به الذي عارض به أي وصف. جميل جميل. حاضر. ماشي. أي بيان انتفاء يعني فرع مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة، بمجرد المعارضة. قال: ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، عذرت النسخة الأخرى أنا كاتب عليها حاجات مهمة. قال: ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به. وثالثها: يلزم ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بالفرق. فقال مثلا: لا ربا في التفاح، لا ربا في التفاح بخلاف البر، وعارض عليه الطعم فيه، لأنه بالتصريح بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء، بخلاف ما إذا لم يصرح به. قال: ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به. به أي بعد به إيه؟ أي بيان انتفائه. ماشي كده المعنى، المعنى واضح، واضح الحمد لله. خليني نجري مناظرة. الشافعي يقول: التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل، التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالبر. فيقول له الحنفي: إنما حرم التفاضل في البر لا لأنه مطعوم بل لأنه مكيل. هذا يكفي، المعترض يكفيه أن يقول هذا الكلام، ولا يجب عليه أن يزيد ويقول: والتفاح ليس مكيلا. الوصف الذي أنا كمعترض، الوصف الذي ذكرته أنا بمجرد إبدائه، مجرد إبداء هذا الوصف المعارض، هذا يهدم ما ذكره المستدل إلا أن يجيب عنه. فهمتم هذا؟ يبقى لا يلزمني أنا كمعترض أن أقول العلة في البر هي الكيل، والكيل ليس موجودا في التفاح. الكيل ليس موجودا في التفاح هو بيان انتفاء، انتفاء وجود الوصف المعارض به، بيان انتفائه في الفرع. هذا الفرع الوصف ليس موجودا في الفرع. ولا يلزم المعترض كالحنفي الذي يعترض بالكيل نفي الوصف الذي عارض به اللي هو الكيل، ماشي. لا يجب عليه، لا يجب عليه بيان انتفائه عن الفرع بأن يقول التفاح ليس مكيلا، قال لي مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ قال لي سواء صرح بالفرق او لم يصرح، سواء صرح بالفرق او لم يصرح، لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة. وصفك الذي هو الطعم والتعدية التي بنيتها على هذا الوصف تنهدم بمجرد إبداء المعارضة، ماشي. فلا أحتاج إلى أن أقول هذا الوصف المعارض ليس موجودا في الفرع. وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود. ما هو مقصود المعترض؟ إفساد دليل المستدل، وإفساد دليل المستدل يحصل إذا لم يثبت الحكم في الفرع، وعدم ثبوت الحكم في الفرع لا يتم إلا بقوله والتفاح ليس مكيلا، حرم التفاضل في البر لأجل الكيل والتفاح ليس مكيلا. وثالثها يلزم ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع، كأن يقول التفاح ليس كالبر، التفاح ليس كالبر. يقول المعترض أنت تقول البر مطعوم، التفاح مطعوم فأحرم فيه التفاضل كالبر، فيقول لك المعترض التفاح ليس كالبر، التفاح ليس كالبر، العلة في البر هي الكيل، والكيل موجود في البر، يلزم أن يقول وليس موجودا في التفاح لأنه فرق. يبقى لابد أن يقول المعنى الذي ذكرته موجود في الأصل وليس موجود في الفرع، يبقى لابد أن تذكر ذلك لأنك التزمت الفرق. فهمت هذا؟ كان يقول وثالثها يلزم ذلك إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع، إن صرح بين الأصل والفرع بالفرق في الحكم، فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر، وعارض عليه الطعم فيه، وعارض علية الطعم فيه بالكيل، ماشي، علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه ابتداء، وإن لم يلزمه ابتداء. لو لم يفرق بينهما في الحكم كان يجوز له أن يقول البر يحرم فيه التفاضل لأجل الكيل لا لأجل الطعم، بخلاف ما إذا لم يصرح به. ولا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار، وقيل يلزم ذلك حتى تقبل معارضة، كان يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح، ماشي. فالتفاح مثلا ربوي. طيب إبداء أصل شاهد يشهد لعلتك بالاعتبار، أنت تقول البر يحرم فيه التفاضل لأنه مقتات، فأنا أعرض هذا الوصف وأقول بل هو مطعوم، بل هو مطعوم، أنا كمعارض أقول بل هو مطعوم وأؤكد علتي بشاهد، أقول لك بدليل الملح فيحرم فيه التفاضل وليس بمقتات، يبقى البر هنا عندي شاهد على أن العلة هي الطعم لا القوة. هذا يستحسن لكنه لا يجب، لأنني إذا عارضت علية القوت بعلية الطعم حصل المقصود وهو هدم دليل المستدل، ولا يلزمني ولا يجب علي إبداء هذا الشاهد الذي يقوي علتي، ماشي. وقيل يلزمه حتى يقبل إيه قوله، حتى يقبل إيه قوله. لماذا؟ بإبداء هذا الشاهد تترجح التي على علية على علة الخصم فينهدم دليله بذلك. كأن يقول العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح، فالتفاح مثلا ربوي، ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم، وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة وبالتأثير إن لم يكن صبرا. معلش ممكن نتوقف هنا؟